فهذا في حق من لهم الرخصة من الضعفة والنساء، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. فيجوز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة والنساء ومن كان معهم مصطحبا معهم في السيارة ونحو ذلك. فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. يقول إذا غربت على الإنسان شمس يوم العيد قبل أن يرمي فإنه يؤجل الرمي إلى يوم غد بعد الزوال لأنه فاته وقت الرمي، هذا إذا كان بهذه الصورة. وكما تعلمون أن الرمي يفتي الآن علماؤنا بأنه يمتد إلى الليل لمن لم يتمكن من الرمي في النهار. هذا جملة من الأعمال التي يعملها الإنسان في يوم العيد، والبقية إن شاء الله نكملها في الدرس القادم لنتوح الفرصة للأسئلة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يأخذ بأيدينا لما فيه الحق والصواب، وأن يعافينا من كل شر ومكروه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يجوز طواف الوداع قبل صلاة الفجر إذا نويت السفر بعد صلاة الفجر؟ نقول نعم يجوز، لأن الفاصل اليسير لا يؤثر. كذلك لو أن إنسان يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة ويطوف قبل صلاة الجمعة فإن هذا لا بأس به. هذا السائل يسأل يقول إذا أحرم بالعمرة ولبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر كيف يكون هذا؟ يعني أدى طاف وسعى ثم أراد أن يلبس أو لبس ملابسه قبل الحلق أو التقصير، هذا أخطأ لا شك. وإن كان جاهلا فإنه بعد أن يعلم عليه أن يخلع ملابسه ويذهب للحلاق ويحلق ويقصر. وإذا كان تذكر هذا وترك ثيابه عليه فإن عليه فيه دم أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام على لبسه الملابس. أما لو خلعها عندما يتذكر